الرحمن الرحيم. قال الإمام أبي حفص عمر بن محمد السهروردي رحمه الله تعالى: الباب الثامن في ذكر الملامتي وشرح حاله. قال: بعضهم الملامتي هو الذي لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا. وشرح هذا هو أن الملامتي تشربت عروبه طعم الإخلاص وتحقق بالصدق، فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله. أخبرنا الشيخ أبو زرعة بسنده قال: سألت حذيفة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت جبرائيل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: هو سر من سري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. فالملامتية لهم مزيد اختصاص بالتمسك بالإخلاص، يرون كتم الأحوال والأعمال ويتلذذون بكتمها، حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته. فالملامتي عظم وقع الإخلاص وموضعه وتمسك به معتدا به، والصوفي غاب في إخلاصه عن إخلاصه. قال أبو يعقوب السوسي: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وترك اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. أخبرنا أبو زرعة بسنده قال: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال، وهذا إخلاص العوام، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد، فذلك إخلاص الخواص. وهذا الذي فصله الشيخ أبو عثمان المغربي يفرق بين الصوفي والملامتي، لأن الملامتي أخرج الخلق عن عمله وحاله ولكن أثبت نفسه فهو مخلص، والصوفي أخرج نفسه عن عمله وحاله كما أخرج غيره فهو مخلص، وشتان ما بين المخلص والمخلص. قال أبو بكر الزقاق: نقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه، فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه، فيكون مخلصا لا مخلصا. قال أبو سعيد الخراز: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. ومعنى قوله أن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلاص، والعارف منزه عن الرياء الذي يبطل العمل، ولكن لعله يظهر شيئا من حاله وعمله بعلم كامل عنده فيه لجذب مريد أو معاناة خلق من أخلاق النفس في إظهاره الحال والعمل، والعارفين في ذلك علم دقيق لا يعرفه غيرهم، فيرى ذلك ناقص العلم صورة رياء وليس برياء، إنما هو صريح العلم لله بالله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه. قال رويم: الإخلاص ألا يرضى صاحبه عليه عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. وقال بعضهم: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق، والملامتي يرى الخلق فيخفي عمله وحاله. وكل ما ذكرناه من قبل وصف إخلاص الصوفي، ولهذا قال الزقاق: لا بد لكل مخلص من رؤية إخلاصه، وهو نقصان عن كمال الإخلاص، والإخلاص هو الذي يتولى الله حفظ صاحبه حتى يأتي به على التمام. قال جعفر الخلدي: سألت أبا القاسم الجنيد رحمه الله، قلت له: بين الإخلاص والصدق فرق؟ قال: نعم، الصدق أصل وهو الأول، والإخلاص فرع وهو تابع. وقال: بينهما فرق، لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل. ثم قال: إنما هو إخلاص ومخالصة الإخلاص، وخالصة كائنة في المخالصة. فعلى هذا الإخلاص حال الملامتي، ومخالصة الإخلاص حال الصوفي، والخالصة الكائنة في المخالصة ثمرة مخالصة الإخلاص، وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه، بل غيبته عن رؤية قيامه، وهو الاستغراق في العين عن الآثار، والتخلص عن لوث الاستتار، وهو فقد حال الصوفي. والملامتي مقيم في أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة إخلاصه، وهذا فرق واضح بين الملامتي والصوفي. ولم يزل في خراسان منهم طائفة، ولهم مشايخ يمهدون أساسهم ويعرفونهم شروط حالهم، وقد رأينا في العراق من يسلك هذا المسلك، ولكن لم يشتهر بهذا الاسم، وقل ما يتداول ألسنة أهل العراق هذا الاسم. حكي أن بعض الملامتية استدعي إلى سماع فامتنع، فقيل له في ذلك: قال: لأني إن حضرت يظهر علي وجد، ولا أثير أن يعلم أحد حالي. وقيل أن أحمد بن أبي الحواري قال لأبي سليمان الداراني: إني إذا كنت في الخلوة أجد لمعاملتي لذة لا أجدها بين الناس. فقال له إنك إذن لضعيف. فالملامتي وإن كان متمسكا بعروة الإخلاص مستفرشا بساط الصدق، ولكن بقي عليه بقية رؤية الخلق، وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص والصدق. والصوفي سفى من هذه البقية في طرفي العمل والترك للخلق، وعزلهم بالكلية، ورآهم بعين الفناء والزوال، ولاح له ناصية التوحيد، وعاين سر قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كما قال بعضهم في بعض غلباته: ليس في الدارين غير الله. وقد يكون إخفاء الملامتي الحال على وجهين: أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق، والوجه الآخر وهو الأتم لستر الحال عن غيره بنوع غيرة. فإنه من خلا بمحبوبه يكره اطلاع الغير عليه، بل يبلغ في صدق المحبة أن يكره اطلاع أحد على حبه لمحبوبه. وهذا وإن علا ففي طريق الصوفية علة ونقص. فعلى هذا يتقدم الملامتي على المتصوف ويتأخر عن الصوفي. وقيل إن من أصول الملامتية أن الذكر على أربعة أقسام: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر بالسر، وذكر بالروح. فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر المشاهدة. وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر، وذلك ذكر الهيبة. وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر، وذلك ذكر الآلاء والنعماء. وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر، وذلك ذكر العادة. ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة، فآفة ذكر الروح اطلاع السر عليه، وآفة ذكر السر اطلاع القلب عليه، وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه، وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه، أو طلب ثواب به، أو ظن أنه يصل إلى شيء من المقامات به. وأقل الناس قيمة عندهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك. وسر هذا الأصل الذي بنوا عليه أن ذكر الروح وذكر الذات وذكر السر ذكر الصفات بزعمهم، وذكر القلب من الآلاء والنعماء ذكر أثر الصفات، وذكر النفس متعرض للعلات. فمعنى قولهم اطلاع السر على الروح يشيرون إلى التحقق بالفناء عند ذكر الذات، وذكر الهيبة في ذلك الوقت ذكر الصفات، وهو وجود الهيبة، ووجود هيبته يستدعي وجودا وبقية، وذلك يناجب حال الفناء. وهذا ذكر السر وجود هيبة، وهكذا ذكر السر وجود هيبة، وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب القرب، وذكر القلب الذي هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما، لأنه اشتغال بذكر النعمة وذهول عن المنعم. والاشتغال برؤية العطاء عن رؤية المعطي ضرب من بعد المنزلة. واطلاع النفس نظرا إلى الأعواض اعتداد بوجود العمل، وذلك عين الاعتلال حقيقة. وهذه أقسام هذه الطائفة وبعضها أعلى من بعض، والله أعلم. الحمد لله الذي عظمت مننه وتنوعت فتفرقت لذلك مسالك المتلقين وتوزعت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفوز بالاطلاع على أسرار ربوبيته القلوب التي لجلاله خضعت. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جامع المحاسن والكمال الذي تفرق في النبيين والمرسلين وأرباب الكمال من عباد الله وخلقه المقربين، بل كان المنبع والمصدر والأصل الذي منه نبعت. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي فهم عنه كل سالك إليك من أمته فهما، وحاز من سر ما بث في أمته عنك علما، فاستقام كل موفق على حسب ما قدرت له وقسمت، فنعم المقدر أنت. وعلى آله الأطهار حملة الأسرار وأصحابه الأخيار معادن الأنوار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، تقدمت الإشارة في كلام الشيخ إلى ذكر الملامتي، وأراد الشيخ أن يذكر لنا بعض مظاهر أرباب التعلق بالله والسير إلى الله تبارك وتعالى، وكون الخيرات غير محصورة ولا مقطوعة ولا ممنوعة على المتوجهين إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان أرباب التحقيق والكمال خاصة من عباد الله أهل الإقبال على مدى الأيام والليالي. ففي كل زمان من أرباب الكمال والجمعية على الله تعالى والغوص على الحقائق طائفة، ولكن لا ينحصر خير الله فيهم وإن نالوا أفضله، ولا ينقطع مدد الله عمن سواهم إذا توجهوا إليه سبحانه وتعالى فيبلغ كل ما أمله. وكل أمام تيار فيض العطاء المطلق، نشوان ريان جذل بما وصل إليه، ولا يزال الكل في طلب الزيادة والارتقاء في مراتب السعادة، ولكل منهم أعد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فذكر حال أقوام اشتهروا من تلك القرون الأولى بالملامتية لهم تعلق قوي بوصف الإخلاص، وتعلقهم القوي بوصف الإخلاص أورثهم أحوالا شريفة ومنازل كريمة، ولكنه بالنسبة لمن غاص على ما لم يغوص عليه وحاز ما لم يحوزوه ممن فوقهم محل نقص، إلا أن هذا النقص بالنسبة لمن دونهم هو كمال، فهو درجة بين الدرجات، تحتها درجات فاضلة وفوقها درجات أفضل. فالذين اشتهروا بالملامتية أقوام من عنايتهم بالإخلاص طغى عليهم الحرص على إخفاء الأعمال والأحوال، فهم دائما يتفقدون نفوذ الأعمال على الإخلاص، ويخافون من مداخل الرياء ومداخل العجب ومداخل التصنع للناس ومداخل الالتفات بأي معنى إلى الناس في عباداتهم. فلهم شرف عظيم، ولكن من فوقهم قالوا لا زلتم تثبتون أنفسكم وإخلاصكم وتتخلصون من شهود الخلق وما تخلصتم من شهود أنفسكم، وبقيتم بمعنى من وجودكم ترون أنكم عاملين وأنكم مخلصين في أعمالكم، لما لا ترتقون فوق ذلك وتسلكون مسالك أعلى من هذه المسالك؟ قالوا فيجيب لسان الحال من الذين نالوا ذاك المنال وما منا إلا له مقام معلوم. هذا الذي قسم لهم من فائض الفضل فانتهوا إلى تلك الرتبة، إلا أنه يحوز أو ينال ويصيب شيئا من الانقطاع من ظن أن ما انتهى إليه هو الغاية، من أي فريق كان وبأي وصف كان، من ظن أن هذه هي الغاية فقد انقطع وقد تعرض للانفصال. فلا يزال كل منهم يشعر أن وراء ما هو فيه غايات، ولكن هذا ما انتهى إليه وقدر عليه وحصله فهو فرح بفضل الله الذي وصل إليه وجود الله الذي حصل له، ولا يدعي أنه قد وصل الغاية ولا النهاية، كما قال سيدنا جبريل لسيدنا المصطفى حينما تقدم فوق سدة المنتهى وتأخر جبريل، ما لقى جبريل في مثل هذا الموطن يترك الخليل خليلا، امضي. قال لا، وما منا إلا له مقام معلوم، هذا مقامي أنا، إن تقدمت احترقت، وأنت إن تقدمت اخترقت، فقد أذن لك فاصعد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. عظم الملامت موقع الإخلاص. وأورد هذا الحديث وعلماء المصطلح ما يثبتون له سندا صحيحا. سألت رب العزة، يقول جبريل، عن الإخلاص، قال سر من أسراري استودعت قلب من أحببت من عبادي. لكن المعنى الذي فيه واضح وصحيح، بكل آية تحدثت عن الإخلاص وبكل حديث تحدث عن الإخلاص، سر من أسرار الله. اللهم أكرمنا بهذا السر واجعلنا من المخلصين المخلصين. والمخلص أعظم من المخلص، والمخلص لا تزال عنده لوثة من رؤية نفسه ورؤية عمله ورؤية إخلاصه في العمل. والمخلص سلم إخلاصه وعمله وإخلاصه في العمل ونفسه وكلها إلى مولاها، رد كل شيء لأصله، خلاص ما عاد بقي شيء، ما عاد بقي عنده شيء، ما بقي إلا معنى مما تعبد الله له به شهوده فيه من نقصه وعجزه، على أن نور الاستغراق بشهود الحق إذا استحكم غطى كل شيء، ما عاد بقي شهود لا لكمال ولا لنقص. قال متى شهدوا في إخلاصهم، يقول أبو يعقوب السوسي، الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، احتاج أن ينجون إخلاصهم من شهودهم أنهم مخلصين. يقول سيدنا ذنون، علامة الإخلاص ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة. فإذا كان الناس بيقولوا كذا أترك، الناس بيقولوا كذا افعل، فهذا ما عنده إخلاص. دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم، واتثق بالله رب الخلائق. ولذا قال المعلم المخلص، الداعي المخلص، المذكر المخلص، يقول علمه وتذكيره ودعوته ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، ليصدقه الله، غير أنه في طلبه أن يصدقه الله تبارك وتعالى يتعبد الله باختيار الأسلوب واستعمال الحكمة وتخير الوسائل وما في ذلك من حرج. لكن أن ينصرف القصد إلى تصديق الناس لا، بل المقصود أن يقول لك الله صدقت، أن يقول لك الله قبلت، أن يقول لك الله رضيت عنك، هذا هو المقصود. ولذا لما رآهم أبو هريرة تنفر نفوسهم من بعض من الكلام في بعض المواضيع مع فيها أحاديث، قال تنفروا من لألقين بها بين أظهركم، بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نفرت نفوسكم ما بأكتم الحق من أجل تحبوني ولا تسمعوا كلامي وإلا تلتفتوا إلي، رضيتم أو ما رضيتم والله لألقينها بين ظهوركم، بلغكم كلام رسول الله ليرضى الله ورسوله، عجبكم وإلا ما عجبكم ذلك. استواء المدح والذم من العامة، لأن لا يقوم أمرهم على بينة ولا على رشد، بل أكثر كلام العامة ينبني على الوهم المجرد والظن الكاذب، فلا تغتر بمدحهم ولا تضجر من ذمهم، فلا بالمدح تفرح ولا تتعب من الذم. فقد يعالج الإنسان نفسه في بداية أمره أن يستروح إلى الذم ويفر من المدح، قال وهو في طريق المجاهدة، لكن إذا كمل وصفه استوى المدح والذم. ولذا قال الشيخ با مخرمة عليه رضوان الله: إذا كان مولاي راضي سواء عندي المدح والسب، إذا الله راضي علينا فمن راد يغضب فيغضب. لما تشبك الغضب توك، إذا الله راضي خلك من بيغضب يغضب، يقع صغير يقع كبير يقع قريب يقع بعيد، يقع فرد يقع جماعة، من بيرضى يرضى، إذا رضي الرب ما عدنا معول، ما عول برضى الخلق. إذا الله راضي علينا فمن راد يغضب فيغضب. نعم، إذا كان مولاي راضي سواء عندي المدح والسب، بتمدح وبتسب، القول قوله، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور جل جلاله. استواء المدح والذم، ايش رايك عندك يستوي المدح والذم؟ ميلك الى الاحسان من الى من مدحك اكثر من ميلك الى الاحسان الى من ذمك، فاحسانك لغير الله يكون لنفسك. لو كان تحسن لله المحتاج الاكثر سوى اللي مدحك او اللي ذمك، هو تقدمه بالعطيه تعطيه. ولكن هكذا النفوس خلقت نفارة من الذم، فرحة بالمدح، تحب من الناس وتنسى حالها عند رب الناس جل جلاله. استواء المدح والذم من العامة، لأن الخاصة ألسنتهم أقلام الحق، فيوذنون إذا ذموك بخطر عليك ينبغي أن يحركك لتفقد نفسك، على أنك تستفيد من الذم حتى من العامة، ومن المدح حتى من العامة. واستفادتك من كلا الأمرين بنظرك إلى ما ستر الله من عيبك الذي لم يطلعوا عليه، وإلى ما جعله لك سبيلا سواء مدح أو ذم، لتفكر في نفسك هل تحققت بهذا المدح، وهل تخلصت تماما مما ذممت به، أو فيك بقية أو شيء يشابه ما ذممت به، وهل الذي مدحت به فيه كامل أو فيه بعض نقص. فأنت تستفيد من هذا ومن هذا إذا كنت عاقل، لكن غير التقي المستقيم إن حد مدحه تضرر بالفخر والعجب والغرور، وإن حد ذمه تضرر بالبغض والشحنة والحمل على صاحبه والكراهة، وذا يزعجه ويوقفه، وذاك ينفخه ويلفخه بالمدى الثاني لنقص فيه. وإلا إيش بيعملون فيك إن مدحوك وإن ذموك؟ لا إله إلا الله. لكن كلام الخاصة ينبغي أن تتخذ درس وعبرة وتنبيه رباني جاءك على يدي أهل قربه وعلى أيدي أهل حضرته، لينبهك على ما فيك وليذكرك بنعمته عليك ويستبعد منك الهمة. وفي رسوخ المعنى عند مقابلة الذم والمدح من المؤمن قوي الإيمان، جاء الخبر إن المؤمن إذا مدح رب الإيمان في قلبه، لأنه ما ينظر إلى المادحين هؤلاء ولا إلى المنزل عندهم، وينظر إلى ما عامله الله به من الستر الجميل، وينظر في أوصاف نفسه ليتحقق بما مدحه وزيادة، ويزيد مدحهم تواضع، فهو يربو الإيمان في قلبه ما يغره. ومن ما جاء من النهي عن المدح وما جاء من مدح صلى الله عليه وسلم لأقوام، يعرف الفرق للممدوح ما بين من يضره المدح ومن لا يضره، ومن يغره ومن لا يغره، ومن ينفعه، ومن كان أهلا للمدح ويستحقه ولا يورثه غرورا ولا كبرا ولا عجبا، وربما زاده تواضعا وتفقدا لنفسه وشكرا لله، فهو الذي يمدح في وجهه، وهو الذي يثنى عليه ويتقرب إلى الله بذلك، ولا يزيده الثناء عليه إلا تواضعا وإلا خشية وإلا تفقدا لأحوال نفسه وإلا شهودا لمنة الله عليه وتحركا للشكر. وهذا مثل الصحابة اللي مدحهم النبي أمام الناس ومدحهم في وجوههم، فازدادوا بمدحه خضوعا وخشوعا تواضعا. من من الذين بشرهم بالجنة اغتر؟ من من الذين بشرهم بالجنة بعد أن بشروا وتكبر؟ استمروا على الخشية والخوف والتواضع إلى آخر أعمارهم، وقد أعلنت بشائرهم بالاسم، وبعضهم أخبروا بقصره وسط الجنة رأى. ثم ينادي لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. لا شكا في كلام رسول الله، ولكن هيبة من أن يكون مقيدا بمعنى فقده أو بشرط لم يجده. حتى لم يأمن من مكر الله، هكذا هكذا ما بص الأكرمون الذين أثنى الله عليهم ورسوله. استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، يعمل العمل ولا يرى أنه عمل، يرى المنة لله. تقول لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقوم ما يشهد أنه قائم، يصوم ما يشهد أنه صائم، يصلي ما يشهد أنه مصلي، يتصدق ما يشهد أنه متصدق. نسيان رؤية الأعمال في الأعمال وترك اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. قل وين حقي مقابل ذا، فين حقي مقابل ذا، وانت عملت لمن؟ ما عندك طمأنينة على اللي عملت له هذا، الا بتقوم بتحاسب فين حقي وين مقابل، وين مقابل عملي. خله هو يقبله وبتشوف، بيعطيك فوق ما تتصور. كن عاقل اعمل له، ولا بغيت بتحاسبه كأنه ما يستحق العمل إلا بمقابل يعود لك. ويكفيك أن وفقك للعمل يا أهبل، وفقك للعمل الصالح، ما كفاك هذا إكرام منه، عندك بتتشرط شروط كأن الفضل لك. الفضل له، وما يكفيك كرامة ومنه أنه سيرك في طاعته ووفقك لها ويسرها لك وأعانك عليها. هو ما رماك لغيره، قال لك الملك الملوك تعال عند بابي بجربك، تعال إلى ميدان قربي، شرفك وكرمك بهذا فله الحمد والمنة. وتقول لما قربتنا لميدان قربك الآن بك، إيش بتعطينا؟ إيش بتعطينا؟ ها لما واحد يقربوا أحد من ملوك الأرض إلى قربه إلى مملكته إلى سريره ويقول فلان أعطيته سيارة وفلان أعطيته أرضية، يا أبله يا بليد، هذاك بعيد هناك وأنت هنا بجواره، كلامك بيصبح نافذ وبيجيك من الخزائن كل يوم بلا قياس، بغيت قطعة أرض بسيارك، روح من عند الملك وروح عش مع أهل الدواب هناك مع أمتع ساقطة. ما عرف قدر الملك، ما عرف قدر الملك والعامل لله. لو عرف قدر الله عبدالله يتشوف للجنة. إيش هذا الذي عملت له إذا قبل إيش بيعطيك؟ سكت ساقط، عبدالله يتشرط يريد كذا ولا يريد كذا، خلوك يشرفك بقربه وانتهت المسألة. يقول الحق في الحديث القدسي، عبدي أطيعني ولا تخبرني بما يصلحك، بما يصلحك أنا أعلم به، أنت أطيعني بس أنا بعمل لك كل ما يصلح لك. الله أكبر. ويقول إخلاص العوام، إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال. إخلاص الخواص، طاعات وعبادات وأعمال صالحات تجري عليهم لا بهم. كيف؟ يشهدون أن الله يسرها لهم ووفقهم لها وأعطاهم إياها ومن عليهم بها، فهي جارية عليهم لا بهم. هذاك المخلص الأول يرى أنه قام بالعمل ويخلص فيه، لكن الثاني قال أقام الله العمل، فقام عملي بالله في من الله، قام العمل بالله من الله في فجرى علي العمل من الله بالأي تعالى. شوف كيف هذا الإخلاص الأعلى. ها شهد رجع الأمر لأهله وضع الشيء في محله رجع الشيء لأصله منك. قال النبي لما ضحى اللهم منك وإليك ماشي مني ما قال مني. لما ضحى ما قال اللهم مني إليك قال اللهم منك وإليك خلاص. ما قد قال له ربه ما رميت إيه رميت ولكن الله خلاص لما يذبح منك وإليك. وانت وين رجعت ايش معك لا منك ولا إليك؟ قال من ربي وإلى ربي أنا عبده ورسوله أجرى لي هذا أعطاني أشوف اللهم منك وإليك. لا إله إلا الله. قال فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل لا يقع لهم عليها رؤيا ولا بها اعتداد فذلك إخلاص الخواص. فالملامت يقول أخرج الخلق عن عمله وحاله لكن الصوفي أخرج نفسه عن عمله وحاله مع الخلق أخرج الخلق ونفسه معهم كذلك خرجه ما عدا الله بس باقي خلاص. هذاك في عمله وحاله خرج الخلق وأبقى نفسه هذا خرج الخلق ونفسه من العمل والحال ما عاد بقي إلا الله منك وإليك صار على قدم منك وإليك. هذا متابع بقوة عرف يتبع النبي في مراتب أعلى. لا إله إلا الله. ولهذا قالوا أن المرائي ما يخاف الرياء المرائي ما يخاف الرياء والمخلص يخاف الرياء. ولهذا قالوا نقصان كل مخلص في رؤية إخلاصه. لا إله إلا الله. وأما قول أبو سعيد الخراج رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. قال العارفين ما يظهرون شيء من الأعمال إلا بعلم ونور في كمال إخلاص الوجه الله تعالى فيظهرون العمل لأجل تقوية مريد أو جذب إلى الله تبارك وتعالى أو إقامة حجة أو غير ذلك من مقاصد يعرفونها ودقائق في النيات يدركونها فيظهر هذا العمل فيظن الثاني أنه رأى بما رأى بالعمل وذاك يخفي العمل حقه داخل وعمل هذا في الخلو في الملا أفضل بأضعاف مضاعفة من عمل ذاك في الخلوة لأنه مقدار إخلاصه أسمى وحضوره مع الله أعلى. لا إله إلا الله. وهذا رويم يتكلم عن الإخلاص قال ما يرضى صاحبه عوض في الدارين ولا حظ من الملكين. إيش يريد؟ يريد الله يريد الله. قالوا إن بعض الملوك أخرج جواريه يوما وقال اليوم أفتح لك أنا الخزائن حق الملوك كل واحدة تطلب ما تريد. طلبت بعضهن أنواع الثياب الفاخرة وبعضهن أنواع الجواهر وبعضهن أنواع الذهب والحلو بعضهن وبعضهن. واحدة ساكتة قال ما لك ما تطلبين شيء؟ قالت أنا ما أريد من هذا شيء. هذا إيش تريدي؟ لا تريدك أنت لا تريدين لا تريدين أنت. قال خلاص شلوا اللي طلبتم روحوا هذه الخزائن تحت الأمر كل يوم خذي الذي تريدين. خلاص ما هو يوم واحد ذلك. هي وقعت عاقلة طلبت صاحب الملك نفسه ما عاد الملك رجع الملك تبع لأنها طلبت الملك. كذلك أرواح العارفين ما يوقفهم شيء من عجائب الملك والملكوت الدنيا والآخرة. وين رب الدنيا والآخرة؟ وين الملك حقها؟ بس خلاص نريدك أن يعطيهم الدنيا والآخرة أنهم أرادوه وقصدوه بصدق. وتكلم على الصدق وعلى الإخلاص وذكر أن الصدق أصل لأن الصدق شامل للإخلاص وغير من صالح الأوصاف لأن معناه استكمال الوسع وبذل غاية الطاقة في إحسان العمل وإتقانه والأداء على وجه هذا الصدق فيندرج فيه الإخلاص وغيره. ويقولون أن الصادق علامته لا عجب له المخلص لا رياء له. لا إله إلا الله. قال أحمد بن الحواري لأبي سليمان الداراني شيخه، هو سأله مرة قال له أصوم أو أحيي بين المغرب والعشاء؟ قال له اجمع بينهما. قال ما أستطيع، عندي ضعف أجزداء، إذا صمت أشتغل بين المغرب والعشاء بالفطور والعشاء ويأخرني ذلك، يضيع علي وقت بين المغرب والعشاء. قال إن لا تجمع فاقتصر من الصوم على القليل وافطر وعمر بين المغرب والعشاء. يقول أبو سليمان الداراني مشيرا إلى عظمة وقت ما بين العشاءين. وهي سأله هذا السؤال، يقول إذا كنت في الخلوة أجد لمعاملتي لذة لا أجدها بين الناس. قال إنك إذن لضعيف. كيف ضعيف؟ تراعي الخلق، تنظر إلى الخلق، تتأثر بالخلق، واحد ولا عشرة ولا مئة ولا مليون ولا ماحد سواء، ما الله موجود وانت من شأنه تعمل، ايش اللي فرق بين الخلق؟ يرقي صاحب، يرقي تلميذه بالمقامات، هو قد ما وصل الى وجود اللذة في الخلوة اكثر منها في الجلوة الا لما جاهد وكابد وانتزع صفات سيئة، ها وصل الى هذا الحال وصار يستانس بالخلوة، ولكن أراده شيخه يطلع إلى فوق، هذا يترقى، قد وصل إلى هذا المقام قال عاد يطلع إلى فوق. إنك إذن لضعيف، ليش تقول الناس؟ الناس إيش هم؟ سوي شيء إيش رايك؟ واحد قال أنا أتأثر، ينقص علي الإخلاص والحضور في الصلاة، ليش؟ قال في شاهد عدد، شاهد عدد، يساوي شيء، خلي الشاهد تعدي، ليه تأثر في صلاتك؟ وعدم المشهد في أنها تنفع أو تضر أو تثني أو تقرب أو تبعد الشاه، هو المشهد في باقي الخلق كلهم، إيش يضر؟ جاء وراح، وإيش فيه؟ صل محلك، واللذة بتحسيلها في الخلوة في الجلوة اللي تعمل له هو واحد، هذول إن زادوا والنقصوا ما أحد منهم طلع ولا ينزل ولا يمنع ولا يعطي ولا يضر ولا ينفع ولا يقرب ولا يبعد ولا يقدم ولا يؤخر. الله الله يدعم يعني. شوفوا بغي رقي صاحبه وتلميذه إلى أن يستوي عنده الخلا والملا، فالكل مع الله دائم. ليش يوم عدوا الخلق يتأثر عليك؟ هل تأثر لما يمر طاير فوقك، ولا تأثر لما تعدي حيوان عندك، ولا صبي صغير؟ وليش تأثرت من هذا؟ أنت تقصدهم، أنت تريدهم، أنت تشهد لهم مشهد غير صحيح. صلح نفسك يا ضعيف، قو تقو، خلك قوي. الناس سواء قويهم ضعيفهم هم ما شبيه باقي، لا، ثق بمولاك في جميع الأمور واحسب الناس كلهم في القبور، لأنهم عرضة يدخلون القبر ولا ما هم عرضة؟ خلاص كأنهم في القبر، اللي بيدخل القبر كأنه مقبور من ذا الحين. لكن الحي الذي لا يموت راقبه ولاحظ ملاحظته إياك واطلاعه عليك. لا إله إلا الله. قال الملامكي متمسك بعروة من الإخلاص، مستفرش بساط من الصدق، ولكن بقي عليه رؤية الخلق. ما أحسنها، لأنها رؤية تمنعه تحقق وتمنعه من قصد الخلق، ما هي الرؤية الثانية اللي تخليه تبع للخلق، إلا أن عاد فوق ذلك ينفي الكل. الصوفي صفى من هذه البقية في طرفي العمل. لا إله إلا الله. قال فالملامتي يتقدم على المتصوف، لكن الصوفي فوق. ويذكرون يذكر عن الملامتية أنه ذكر باللسان، ذكر العادة، ذكر بالقلب، ذكر القلب. لا إله إلا الله. هذا ذكر الآلة والنعم. قالوا وذكر بالسر، ذكر أنه ذكر الصفات، ذكر الهيبة، وذكر بعد ذلك بالروح، وذكر المشاهدة. هكذا رتبوه أهل التحقيق، رتبوه ذكر القلب ثم ذكر الروح ثم ذكر السر. ولو أن القلب محل المحبة، والروح محل المعرفة، والسر محل المشاهدة، والقصد تعلق بذكر ربك وتكلف الحضور معه، وستبلغ ما كتب لك من الخير في هذه المعاني. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا نذكرك كثيرا ونسبحك بكرة وأصيلا. اقرأ بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الباب التاسع في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم، فمن أولئك قوم يسمون نفوسهم قلندرية تارة وملامتية أخرى. وقد ذكرنا حال الملامتي وأنه حال شريف ومقام عزيز، وتمسك بالسنن والآثار، وتحقق بالإخلاص والصدق، وليس مما يزعم المفتونون بشيء. فأما القلندري فهو إشارة إلى أقوام ملكهم سكر طيبة القلوب حتى خربوا العادات وطرحوا التقييد بآداب المجالسات والمخالطات، وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم، فقلت أعمالهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض، ولم يبالوا بتناول شيء من لذات الدنيا من كل ما كان مباحا برخصة الشرع، وربما اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا حقائق العزيمة، ومع ذلك هم متمسكون بترك الادخار وترك الجمع والاستكثار، ولا يترسمون بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين، وقنعوا بطيبة قلوبهم مع الله تعالى واقتصروا على ذلك، وليس عندهم تطلع إلى طلب مزيد سوى ما هم عليه من طيبة القلوب. والفرق بين الملامتي والقلندري أن الملامتي يعمل في كتم العبادات، والقلندري يعمل في تخريب العادات، والملامتي يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيه، ولكن يخفي الأعمال والأحوال، ويوقف نفسه موقف العوام في هيئته وملبوسه وحركاته وأموره سترا للحال لئلا يفطن له، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد، باذل مجهوده في كل ما يتقرب به العبيد. والقلندري لا يتقيد بهيئة، ولا يبالي بما يعرف من حاله وما لا يعرف، ولا ينعطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله. والصوفي يضع الأشياء مواضعها، ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم، يقيم الخلق مقامهم، ويقيم أمر الحق مقامه، ويستر ما ينبغي أن يستر، ويظهر ما ينبغي أن يظهر، ويأتي بالأمور في مواضعها بحضور عقل وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص. نعم، هذه الخلاصة. أن الملامتي يتعمد إخفاء الأحوال ويواصل كسب الأعمال ويعتني بها، والقلندري هذا شأنه طيبة قلبه، ولا يبالي بما ظهر من الأعمال والأحوال ولا بما خفي، وإذا حضره الوجد في طيبة قلبه قدام الناس تواجد، وفي الخلوة تواجد، ما يرد شيء من أجل الناس ولا يتكلف شيء من أجل الناس، وإن لبس له عمامة وإن لبس له وإن خرج حاسر الرأس ما يبالي، كله سوى عنده. الذي يطيب قلبه يصلح ويمضي هكذا في حاله هذا القلندري، وما تيسر له من المباحات التي أباحها الشرع يعمل، ولا يدعي مجاهدة في شيء أبدا، ولكن بحدود الشرع ملتزم، ولا يظهر اجتهادا ولا مجاهدة، وكل مجاهدته محصورة في طيبة قلبه، وكل ما أنكر به صفى قلبه تركه كائن ما كان، ولا يبالي في سبيل هذا بأحد. ولكن الصوفي فوق الملامتي فوق القلندري بعلم ونور وبصيرة، يقيم الخلق مقامهم يعطيهم حقوقهم كما شرع الله ويعاملهم بما فرض عليه ويعظم الحق مقامه، فيستغرق في شهوده والأدب معه والإخلاص لوجهه والحضور بين يديه، ويرتب أموره كلها بترتيب العلم والشريعة وإظهار ما ينبغي أن يظهر للمقاصد الشرعية فيظهره، وما ينبغي أن يكتم يكتمه، وهكذا يضع الأشياء في مواضعها. فهو أكمل وحاله أشمل وأوفق لاتباع السنة الكريمة. لكن قال غير هؤلاء ناس ثانيين مفتونين، يعجبهم يا خربطون ولا يخبطون ولا يتكون عجبات، يقول كرع الدلي أنا ملامتي يا قليل الأدب، لا الملامتية خروج عن الآداب، ولا القلندرية كذلك. اقرأ. فقوم من المفتونين سموا أنفسهم ملامتية ولبسوا لبسة الصوفية لينسبوا بها إلى الصوفية، وما هم من الصوفية بشيء، بل هم في غرور وغلط يتسترون بلبسة الصوفية توقيا تارة ودعوة أخرى، وينتهجون مناهج أهل الإباحة، أعوذ بالله، ويزعمون أن ضمائرهم خلصت عن رق النفوس إلى الله تعالى، ويقولون هذا هو الظفر بالمراد، والارتسام بمراسم الشريعة رتبة العوام، والقاصرين الأفهام، المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليدا، وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد، فكل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية، والحقيقة هي حقيقة العبودية، ومن صار من أهل الحقيقة تقيد بحقوق العبودية وحقيقة العبودية، وصار مطالبا بأمور وزيادات لا يطالب بها من لم يصل إلى ذلك، لا أنه يخلع عن عنقه ربة التكليف ويخامر باطنه الزيغ والتحريف. أيوة. فيجي ما يبالي بالظهور على النساء من غير محجبات، أو الجلوس في الخلوة معهن، أو أخذ المال من الشبهة ومن الحرام، أو تأخير الفرائض عن أوقاتها، أو تقديمها عليها بغير عذر أو غير ذلك، يقول نستر أنفسهم ملامتية، نحن نستر أنفسنا، خلي الناس يقولوا ما يقولوا، قد نحن فوق أي فوق الشر والشرر، فوق النار يا قليل الأدب، مع الله ومع رسوله ومع الصالحين. ما هذا حال الأولياء ولا الصالحين ولا المقربين ولا الملامتية ولا أحوال أهل الغلبات الذين خرجوا عن دائرة الوعي والتكليف بالأمر أصلا؟ عمل الزنادقة، ذا عمل الزنادقة والإلحاديين والإباحيين تعمله وتسمي نفسك مدريش، ولا ينجيك عند الله أي تسمية سميت بها نفسك. وهذا تعرف كيف إنكار أهل هذا المسلك على الكذابين والمنتمين، الذين إذا أراد بعض الناس أن يصف من الصوفية متصوفة، يجيب هؤلاء الذين يذمونهم الصوفية ويسبونهم ويحذرون منهم، ويقول هؤلاء الصوفية، هؤلاء الذين حذر منهم الصوفية، هؤلاء الذين شنعوا عليهم الصوفية، هم ذلهم الصوفية عندك؟ ما تستحي على نفسك؟ ما تحصل علم التفسير إلا وأئمته أهل تصوف ومنسوبين إلى الصوفية، ولا علم حديث إلا وأئمته صوفية، ولا علم وصول إلا وأئمته صوفية، ولا علم فقه إلا وأئمته صوفية. وتجي تقول تجيب المنتقد عليهم الخارجين عن الشرع الذي ذمهم جميع أهل التصوف، ثم أقول هؤلاء هم الصوفية. هذه أمانة، هذه تقوى، هذه سنة، هذا كتاب، هذا توحيد، هذا كذب، هذا دجل، هذا خداع، هذا غش، هذا منكر، هذا حرام، ما هذا كتاب ولا سنة ولا توحيد. تكذب على خلق الله وتغالط في نقل الحقائق، وكم من مغرور بعدك سمع كلام وراح يردده، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما الآن كتب العالم الإسلامي بكتب المتصوفة من قبل مئات السنين، ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ إلى ما دعوا؟ على ماذا بنوا أمورهم؟ خلاصة أهل الاتباع للمصطفى، قادة الجهاد في سبيل الله في كل زمان، حملت الشريعة بعلومها وأعمالها وأسرارها. تجيب تطلق الكلام على علاد وهكذا، هذا من البلاء ومن السوء الذي أصاب الأمة المحمدية، ويرفع الله هذا السوء وغيره من الأسوأ إن شاء الله، ويدفعها عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. قرأ. أخبرنا أبو زرع عن أبيه الحافظ المقدسي بسنده عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله تعالى يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوى ذلك لم نأمنه، وإن قال سريرتي حسنة. وعنه أيضا رضوان الله عليه قال: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. صلى الله على سيدنا محمد. سيدنا عمر بن الخطاب من مدرسة النبي جاء بهذا الكلام. مر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقلب صفية بنت حيي إلى البيت خرجوا، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله قائما مع أم المؤمنين مع المرأة أسرع بالمشي وذهب، فالتفت النبي قال: على رسلكما، إنها صفية، هذه زوجتي أم المؤمنين صفية بنت حيي. قال: يا رسول الله أفيك نشك؟ ما فيك نشك رسول. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يكذب في قلبكما شيء أي فتهلكان إلى الأبد. قال: فانتقدتكم، شفت اتقام مواضع التهم، وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اتقام مواضع التهم، وذي يجي يخربط ويخبط ويقول: اعتقدوني ولي، اعتقدوني صالح، يا قليل الأدب، سيد الوجود اتقام مواضع التهم قبلنا، وأمر أن تظهر الحقائق وأن لا يوقف. سيدنا عمر يقول: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. والأمور ليست دعاوى، والميزان ميزان استقامة، وميزان اتباع للشريعة، مضى عليه جميع أهل الطرق الصالحة وجميع الصالحين في جميع الأقطار وجميع العارفين وجميع المقربين. أما أن بعض أهل الصدق والإخلاص والأكابر تغلبهم حالات يخرجون فيها عن الوعي الحسي وعن عهدة التكليف، هذا واقع، هذا واقع بكثرة، لا يغير شيء من أسسهم ولا من طريقهم ولا من مسلكهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد من فرح بشيء دنيوي، حصل ناقته ورحله وماءه بعد ما قد زاده وماءه بعد ما قد أيس منه وخاف الموت، لما فرح بها غلط، ما عاد عرف يتكلم، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ويقول له: شو إيش الكلام هذا، أنت عبدي وأنا ربك؟ يقول لله سبحانه وتعالى، لكن لامه الله، لامه رسول الله، لا الله لامه ولا رسول الله لامه، غلط، قال غلط من شدة الفرح، غلط من شدة الفرح، هذا فرح بالزاد والراحلة، وصحباب الفرح بالرحمن وفي وضعتهم أبغتهم يغلطون، فيأخذهم الفرح، ما عاد بيدري إيش قال، ما دور بتجيب بتقيس بتصلح لي مقياس باطل ولا مسلك ضلال بتنسبه لأهل الخير، لا والله ما هكذا يكون الأمر. قرأ. فإذا رأينا متهاونا بحدود الشرع مهملا للصلوات المفروضات لا يعتد بحلاوة التلاوة والصوم والصلاة، ويدخل في المداخل المكروهة المحرمة، نرده ولا نقبله، ولا نقبل دعواه أن له سريرة صالحة. ومثال واحد حامل إناء يصب عليكم من الإناء بول مثلا، أوه لونه رائحة بول، يقول صدق هذا الظاهر ما عليه اعتبار، عسل وسط، عسل معي وسط الإناء، عسل معي وسط الإناء، ليش لما تصب يخرج بول؟ ما يكون عسل يخرج بول، ما يخرج بول، قال لك هذا الظاهر، الظاهر جاء منين؟ من الباطن، دخل خرج من داخل. وهكذا. فإذا جاء قال في الشرع ويقول سريرتي صالحة قلبي طيب، مثل الذي يظهرون على النساء الأجنبيات يقول قلب طيب، قلب طيب، ولا يحب الخبيث ولا يحب العمل الخبيث، إذا هو قلب طيب لا يحب العمل الخبيث، قلب طيب يعمل عمل طيب فأحبه هكذا. ومن أطيب من سيد الوجود، من أطيب من قلبه، لم تمس يده يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون ذا محرم منه، ما مس صلى الله عليه وسلم. يأتي النساء لمبايعة يبايعن فيبايعهن كلاما، وقد يمد لهن رداءه ويمسكن بطرف ردائه، وأمسكت إحداهن بجانب جبته من وراء على كتفه فتمسكن من وراها وبايعهن، ما خلى أحد يصافح بيده الكريمة وهو أطهر الخال، ما في قلب أطهر من هذا القلب لا في الأرض ولا في السماء، قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، وهذا الطهر القلوب الطاهرة تفعل هكذا. اقرأ بعده. وبسنده عن نبي محمد الجريري يقول سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة فقال الرجل أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله تعالى، فقال الجنيد إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله يعترف أنه يعمل منكر وشر، سارق الزاني الذي يرى نفسه فاعل شر وأنه على حرام يرجى له التوبة والرجعة، أحسن من الذي يقول ما أنا وصلت حال ما عاد علي حرام ولا عاد علي حلال. أعوذ بالله. قرأ. وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه يرجعون فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها، وإنها لآكد في معرفتي وأقوى لحالي. ومن جملة أولئك قوم يقولون بالحلول ويزعمون أن الله تعالى يحل فيهم ويحل في أجسام يصطفيها، ويسبق إلى فهومهم معنى من قول النصارى في اللاهوت والناسوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ومنهم من يستبيح النظر إلى المستحسنات إشارة إلى هذا الوهم، ويتخيل له أن من قال كلمات في بعض غلباته كان مضمرا لشيء مما زعموه، مثل قول الحلاج أنا الحق، وما يحكى عن أبي يزيد من قوله سبحاني ما أعظم شاني، حاش لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على معنى الحكاية عن الله تعالى. وهكذا ينبغي أن نعتقد في الحلاج قوله ذلك، ولو علمنا أنه ذكر ذلك القول مضمرا لشيء من الحلول رددناه كما نردهم. نعم. إذا واحد سجل واحد يقرأ يقول إني أنا الله العزيز الحكيم، راح يشل صوته يسمع الناس يقول شوف هذا يقول إنه قال إني أنا الله، يا قليل الأدب يقرأ قرآن يحكي عن الله تعالى قال إني أنا الله العزيز الحكيم، يقرأ في وسط القرآن قام يسجل صوته وينشره بين الناس يقول فلان يقول إني أنا الله، أعود وهم يحكون عن جلال الله وعن عظمة الله فيتكلمون على لسان الحق يقول، فيقول المهوس المغرور أن هذا ينسب إلى نفسه، حاشا أهل العبودية والأدب، ما رضوا يقولوا الأدب على الحيوانات والمخلوقات بيروحوا إلى عند رب العالمين يقول استغفر الله العظيم. قرأ. وقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة بيضاء نقية يستقيم بها كل معوج، وقد دلتنا عقولنا على ما يجوز وصف الله تعالى به وما لا يجوز، والله تعالى منزه أن يحل به شيء أو يحل بشيء، حتى لعل بعض المفتونين يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية ويكون قد سمع كلمات تعلقت بباطنه فيتألف له في فكره كلمات ينسبها إلى الله تعالى وإنها مكالمة الله تعالى إياه، مثل أن يقول قال لي وقلت له وهذا رجل إما جاهل بنفسه وحديثها، جاهل بربه وبكيفية المكالمة والمحادثة، وإما عالم ببطلان ما يقول يحمله هواه على الدعوى بذلك ليوهم أنه ظفر بشيء، وكل هذا ضلال. ويكون سبب تجرؤه على هذا ما سمع من كلام بعض المحققين من مخاطبات وردت عليهم بعد طول معاملات لهم ظاهرة وباطنة، وتمسك بأصول القوم من صدق التقوى وكمال الزهد في الدنيا، فلما صفت أسرارهم تشكلت في سرائرهم مخاطبات موافقة للكتاب والسنة، فنزلت تلك المخاطبات عند استغراق السرائر، ولا يكون ذلك كلاما يسمعونه، بل لحديث في النفس يجدونه، يرونه موافقا للكتاب والسنة، مفهوما عند أهله موافقا للعلم، ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم ومناجاة سرائرهم إياهم، فيثبتون لنفوسهم مقام العبودية ولمولاهم الربوبية، فيضيفون ما يجدونه إلى نفوسهم وإلى مولاهم، وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك ليس كلام الله، وإنما هو علم حادث أحدثه الله في بواطنهم. فطريق الأصحاء في ذلك الفرار إلى الله تعالى من كل ما تحدث نفوسهم به، حتى إذا برئت ساحتهم من الهوى ألهموا في بواطنهم شيئا ينسبونه إلى الله تعالى، نسبة الحديث إلى المحدث لا نسبة الكلام إلى المتكلم، لينصانوا عن الزيغ والتحريف. ومن أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون في بحار التوحيد ولا يثبتون، ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلا، ويزعمون أنهم مجبورون على الأشياء وأن لا فعل لهم مع فعل الله، ويسترسلون في المعاصي وكل ما تدعو النفس إليه، ويركنون إلى البطالة ودوام الغفلة والاغترار بالله والخروج عن الملة وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام. وقد سئل سهل عن رجل يقول أنا كالباب لا أتحرك إلا إذا حركت، قال هذا لا يقوله إلا أحد رجلين، إما صديق أو زنديق، لأن الصديق يقول هذا القول إشارة إلى أن قوام الأشياء بالله مع إحكام الأصول ورعاية حدود العبودية، والزنديق يقول ذلك إحالة للأشياء على الله وإسقاطا للائمة عن نفسه وانخلاعا عن الدين ورسمه. فأما من كان معتقدا للحلال والحرام والحدود والأحكام، معترفا بالمعصية إذا صدرت منه، معتقدا وجوب التوبة منها، فهو سليم صحيح، وإن كان تحت القصور بما يركون إليه من البطالة ويستروح بهوى النفس إلى الأسفار والتردد في البلاد، متوصلا إلى تناول اللذائذ والشهوات، غير متمسك بشيخ يؤدبه ويهذبه ويبصره بعيوب نفسه ما هو فيه، والله الموفق المعين. والله الموفق المعين. يسأل عما ورد أنه لا يجتمع 40 من الأمة إلا وفيهم ولي لله، لا يجتمع على الخير والبر والتقوى والذكر والأعمال الصالحة بوصف الإخلاص لله 40 من الأمة فما فوق، إلا ومن بينهم ولي لله تعالى، إما ذات فرد تولاه الله في رتبة عالية أو ولاية متفرقة في أفراد منهم مجموعها تشكل أوصاف ولي للحق تبارك وتعالى. وفي الجمع بركة، يقول نبينا محمد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. يقول إذا لبس أحدنا ملابس تشبه ملابس غير المسلمين بدون تتشبه معه حب للصالحين، هل هو متشبه؟ إذا صحت محبته لا، ما يكون التشبه إلا مع شيء من النية، وكان معجب باللبس نفسه من غير انتقاص من لبس الصالحين، لا يخلو ذلك من دقائق خطر الركون والميل، ومن ضرورة المحبة محبة التشبه تتبع ذلك، والأمر لا يقبل المبالغة ولا التسيب، لا يقبل المبالغة ولا التسيب، لا يقبل المبالغة أنه كل من لبس أي لبس يلبسه كافر هذا ففعله تركه، لا ليس الأمر كذلك، ولا يقبل التسيب ترفع عن لباس الصالحين وعن الاقتداب بسيد المرسلين في لباسه واستحسن غير ذلك وأنت الأفضل وأنت هذا تسيبات وخروج عن واجب تهذيب النفس وترغيبها فيما رغب فيه الأحبة إذا كان يحب الحق ورسوله ويحب الصالحين جعلنا الله من محبيهم وسالكي سبيلهم. مراتب الإيمان والعلم والذوق اللي يستطيع السالك الطريقة أن يجمعها. ما يصل إلى العلم إلا والإيمان معه ولا يصل إلى الذوق إلا والإيمان والعلم معه، فهي واحدة فوق الثانية، الواصل إلى الثانية جامعها مع الأولى، والواصل للثالثة جامع لها مع الثانية والأولى. يقول اغتر بكلام بعض الناس وعاد الأولياء وما إلى ذلك، فكيف حاله مهما كان مندفعا للأمر بتغرير مطلق لا يعلم الله من باطنه تقصيرا وركونا إلى التمويهات ولا إرادة للأذى والبغض بلا سبب، فسييسر له التنبيه والتذكير. فإن كان من من يحمل باطنه بذرة الخير يرجع ويتنبأ ويعود ويتضح له الأمر، والحق تعالى ما يخيب الذي يقصده ويرجوه ويريده. ولكن إذا ارتضى بذلك وقامت له البينات والحجج فأعرض وتولى وقع في الخطر الكبير، وكل من تعرض لأن يحاربه الله العلي الكبير لا يقدر أحد على أن ينفعه ولا أن يدفع السوء عنه كائنا ما كان. يكفينا قول الجبار جل جلاله من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب، وكل مسلم يكون ولي، فكيف من أشهرهم الله بالصلاح والخير والتقوى والولاية؟ يا ويل من يعاد الصالحين. يراقب أحوال الناس في هذا الوقت رسول الله. رسول الله تعرض عليه الأعمال كما صح في الحديث، وما وجد من خير حمد الله، وما وجد غير ذلك استغفر لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف يكون للسالك في جهاده لنفسه في أيام هذه نصيب من جهاد أهل الصفة؟ أحد اللي يسمعون معكم الروحة في مصر، من حيث ما كان الواحد منا وأهل الروحة أيضا اللي حاضرين واللي يسمعونها من بعيد، كل من الكلام الذي يسمعه ينبغي أن يبدأ التمسك بأوائل الأمور وأسسها، ولا يرى الكلام كبير فوقه ويقول متى يصل إليه ويبعد. لا، وقد مر معكم أن أحمد الغزالي يقول لي أبن نجيب السهروردي أرسلنا إليك الرجل من شأن تزيد رغبة فيقبال على الطريق، فترت عزيمته وصعبت الأمر عليه. قال كل ما ذكرته من حقوق الخرقة حق، ولكن ما نأخذ المريد بها في البداية، ولكن نقربه من التشبه. فكلنا كل ما سمعنا عنه طريقنا في ذلك التشبه بالمستطاع في الحال الذي نحن فيه بالتدرج في الأمر مع صدق العزيمة والنية، والعامل منا في هذا الزمان يتضاعف أجره حتى يصير له أجر 50 من الماضين ومن السابقين. فالله يثبت أقدامنا ويأخذ بأيدينا، وما هناك حيلولة بين أهل زمننا وبين ارتقى المراتب الرفيعة إذا طلبوها من وهابها. وهابها ما مات، وهابها ما بخل، وهابها ما ينام، وهابها ما يشح، وهابها الله يعطي ولا يبالي جل جلاله في كل وقت وفي كل زمان. وأخذ النصيب بهذا التعلق والمحبة والتشوق والاتباع في المبادئ شيئا فشيء مع الترقي في ذلك. وأخرى من أبو ذبي أيضا تستمع تقول: هل من الافتقار ترك سؤال ما لم يتحقق من مطالب دين الدنيا لعلم الله السابق بما يصلحه ما لا يترتب عليه ضرر في الحاضر للشخص ولا لمن حواليه من الناس؟ فمن جملة الحسن التفويض إلى الله تبارك وتعالى ترك سؤاله من الخلق، ولكن ما يترتب عليه نقص وضياع مصلحة ظاهرة. فالمسلك في الافتقار إلى الله تعالى أن يسأله من الله وينزل ببابه، ثم يسأله ممن جعله سببا في قضائه معتقدا السببية لا غير، وحاله كما يقول نطلب منك الحاجة الفلانية فإن قضيتها فقد قضاها الله تعالى على يدك، فالحمد لله والشكر له وأنت مشكور، فلله الحمد وأنت مشكور، وإن لم تقضها فإن الله لم يريد قضاها على يدك، فالحمد لله وأنت معذور، أنت معذور. وبهذا الوصف من الافتقار يأتي الطلب، وخصوصا لما فيه مصالح الدين أو ما فيه مصالح الضعفاء الفقراء المجهدين المتعوبين، فلا ينبغي الإنسان أن يقصر في طلب ما يصلحهم وما يسد حاجتهم وفيما كان من مصالح الدين أو المصالح العامة للمسلمين، لا يقصر في طلبه. وما لم يكن كذلك وخصوصا فيما يتعلق بشخص الإنسان ما لا ضرر عليه في تأخير طلبه، فكلما أخر طلب هذه الأشياء وطلبها من الله كان أثبت له في قدم الصدق والتفويض والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وآخر أيضا من الإمارات يقول لو كان عنده ثوبان أحدهما طيب والآخر قديم لبس الجديد ترك القديم لعداك تكبرا حتى لا يشميز منه الناس. لا لا لا لا، قد سئل نبينا عن مثل هذا السؤال وصحح المفهوم وقيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن وسعله حسنة، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، لكن إذا بقي في قلبه أن مثله لا يصلح قط أن يكون عند عليه ثوب مرقوع ولا ثوب دوني، وأنه لابد أن يلبس من النوع الفلاني، فهذا يحتاج إلى علاج قلبه ليخلص من هذا الظن الباطل. وإما لبس الثوب الطيب نفسه، وخصوصا إذا اقترن بنية إظهار نعمة الله تعالى وسلم من مراءة الخلق والتفاخر عندهم أو كسر قلوب الغير القادرين، فذلك من الخير إذا سلم من هذه ومن إظهار نعمة الله تبارك وتعالى. إنما الكبر بطر الحق رد الحق وغمط الناس أي احتقار الناس. وآخر يسأل من وسط اليمن، ذكرتم في سياق حديثكم أن الصفة كان ضمن الجامعة لقيت أصحاب سجواتهم، يقول من عادي لسان نبيكم يؤيد البطالة وعدم توجيه أصحابه للكسب أو من يحتج بها من المسلمين. أقول له سيرته صلى الله عليه وسلم كاملة متكاملة في جوانبها، وليس التكسب بمفروض على كل قادر على ذلك الكسب، ولا من كان من ورائه أسرة يعولهم ونحو ذلك، وقد سلم صلى الله عليه وسلم للسائل فأسا وأمره أن يذهب إلى الجبل وأن يحتطب ولا يعود إليه إلا بعد 15 يوم، فرأى وقد باع واشترى وقضى دينه وكسى أهله صلى الله عليه وسلم. فتختلف الأحوال، أما القول بأن الشريعة تنكر وجود أرباب التوكل والتفويض من الذين لا تلزم عليهم حقوق لغيرهم، فهذا أيضا مرفوض ومردود. ونقول منهج النبي منهج الاعتدال ومنهج الوسط ومنهج الجمع بين أطراف الأمور والتفريق بين المسؤوليات والواجبات ومن يلزمه العمل ومن لا يلزمه، ووجوب الاعتماد على الله من الكل ذا وذاك في عدم الركون إلى غير الحق جل جلاله وتعالى في علاه. الفاتحة أن يكرمنا الله وإياكم بصدق التوكل عليه والإنابة إليه، واجعلنا ممن يقيم الأشياء مقامها ويزن الأمور بموازين شرع الله ومنهج نبيه، ويعيذنا من كل سوء فرق كروب المسلمين، واختم لنا بالحسنى وراضوا عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.